قول هل ورد دعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الميت؟ وما صحة هذا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة؟ اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. لا أعلم حديثا صحيحا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء بعد التكبيرة الرابعة. واختار عدد من العلماء أن يقول الإنسان بعد التكبيرة الرابعة إذا لم يسلم الإمام أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ذكر ذلك بعض علماء الشافعية في باب في كتاب الجنائز. وهذا خير، ينبغي للمصلي أن لا يصمت إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة ولم يسلم، ينبغي أن يشرع في عمله. هذه الصلاة كلها إنما هي لنفع الميت، فالدعاء له حسن، وإذا دعا له ولنفسه مع فلا حرج، فلا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة.